هنعمل ايه وهنعمل ايه والقلب زايد نعمل ايه عبينا حب واخلصنا وهنا عليهم اخلصنا عبينا حب واخلصنا وهنا عليهم اخلصنا ومن يعيني خلصنا ونعمل ايه ويا الحبايب نعمل ايه وقلنا يجوا في شبابنا فتحنا ليهم شبابتنا وقلنا يجوا في شبابنا انا بهواهم وشبابنا ونعمل ايه ويا الحبايب نعمل ايه الخزين تعز الليل تناديني الم وجروح ما بين نارين مانيش حبيبي وديني وحيد لاجل الاخاف وحيد لاجل الاخاف ما حبتش جاني يوم عالباب ولا دمعي جيت احباب ولا جفت دمعيني ولا جفت دمعيني عندك وي ويا ما كبير وراح مني قفلت الباب على الشكوى ما دام الناس ما راح مني دموع العين يا عندك وي ويا ما كبير وراح مني قفلت الباب على الشكوى ما دام الناس ما راح مني يا ليل الصبر خدي دب انا ودمعي بقينا اصحاب ولا دمعي يجيب احباب ولا جفت دموعيني ولا جفت دموعيني حالي ضيت الليل وسهر الليل على شامي بسطر من الدموع معويل لحن حبيب ولا جاني على حالي ضيت الليل وسهر الليل على شامي بسطر من الدموع معويل لحن حبيب ولا جاني ليل الصبر خدي داب يا ليل الصبر خدي داب انا ودمعي بين اصحاب ولا دمعي جت احباب ولا جفت دموعيني ولا جفت دموعيني Yeah. الحساب واخر وايامه على ايه على ايه مغرور كده على ايه على ايه مغرور كده ليه خد من الزمن ما انتش قد واسم حياتك هي عد خد من الزمن ما انتش قد واسم حياتك هي عد لا تفتريش على الناس وتقول وترجع بال وتمشي بتقول من أجلي يا كل سلام لما تعدي وتمشي بتقول من أجلي والحظ خاين ماله أمان والإسم بتجيب وتودي والحظ خاين ماله أمان والإسم بتجيب وتودي على إيه على إيه مغرور كده ليه على إيه على إيه مغرور كده ليه على إيه على عمرك ما تمشي بغلاوة غرور في قلبك وقساوة عمرك ما تمشي بغلاوة غرور في قلبك وقساوة لو كنت يعني أحسن منك الأرض كله بيتساوى لو كنت يعني أحسن منك الأرض كله بيتساوى خلت بسيط رد الخطوة وخد من الجهو السطوة انا نجري عشان المال والأمر اسرع في الخطوة انا نجري عشان المال العمر اسرع في الخطوة على ايه على ايه مغرور كده ليه على ايه على ايه مغرور كده ليه على ايه على ايه مغرور كده ليه قبلنا ناس كانوا كانوا هو اللي دايم سبحانه قبلنا ناس كانوا كانوا هو اللي دايم سبحانه وكل واحد فينا يا عين محجوز له في الارض مكانه وكل واحد فينا يا عين محجوز له في الارض مكانه على ايه على ايه مغرور كده ليه على ايه على ايه مغرور على ايه على ايه مغرور كده ليه ارجع لربك في شبابك وخد عذابه وحسابك ارجع لربك في شبابك